بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا ولو في مذهبه. وإذا حكم 2 بينهما رجلا يصلح للقضاء، نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. قولنا تبيين الحكم الشرعي، هذا يدخل فيه المفتي ويدخل فيه القاضي، لكن لما قلنا والإلزام به هذا صار من خصائص القاضي، فالمفتي فتواه غير ملزمة، أما القاضي فحكمه ملزم. والفصل بين الخصومات، وقال: وهو فرض كفاية، يعني حكم القضاء فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يقوم منهم من يكفي بهذه المهمة، مهمة القضاء. فإذا لم يوجد إلا شخص واحد صار فرض عين عليه. إذا وجد بلد لا يصلح أن يكون قاضي إلا شخص واحد فلا تنطبق الشروط إلا عليه، فهو فرض عين عليه. أما إذا وجد من يكفي فإنه قامت الكفاية بهم، فإنه يكون فرض كفاية. وهل يسن للشخص أن يلي القضاء، أو الأفضل له أن يعتذر عن القضاء؟ على قولين. المشهور في المذهب أنه الأفضل أن يجتنب القضاء وأن لا يقضي، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا: لما فيه من المسؤولية والذمة والأمانة، ولا يعدل في السلامة شيء. قالوا: لما ورد من الترهيب في ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الترمذي وحسنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى على جهل فهو في النار. فقالوا: هذه الأدلة تدل على الترهيب من القضاء، وأنه ينبغي للإنسان أن يجتنب القضاء، وأن السلامة لا يعدلها شيء. والقول الثاني أن تولي القضاء أفضل سنة مع وجود غيره. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من خيار هذه الأمة تولوا القضاء، ولما فيه من إيصال الحقوق إلى أهلها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. قالوا: لما فيه من المصالح فهي مهمة خيار هذه الأمة، فأفضل هذه الأمة كانوا قضاة. فالقول الثاني أنه يستحب أن يتولى القضاء. قال: يلزم الإمام أن ينصب في في كل إقليم قاضيا، يلزم الإمام أن يولي في كل بلد في كل إقليم قاضي، لأن هذه من ضروريات الناس أن يكون هناك من يفصل بين الناس عندما يتنازعون يقع خلاف وخصام، فلا بد من وجود قاضي، فيجب على ولي الأمر الإمام الأعظم أن يولي قضاة في كل إقليم. قال: ويختار أفضل من يجده علما وورعا، يختار لمنصب القضاء أفضل من يجد سواء في هذا البلد أو غيره من الناس أفضلهم علما وورعا وتقوى، حتى يعني يجتهد في الحكم ولا تضيع حقوق الناس، ولا يكون شخص يعني لا يعرف بالتحري أو لا يعرف بالعلم فتضيع حقوق الناس. قال: ويأمره بتقوى الله، يخوفه بالله سبحانه وتعالى، وأن يلي القضاء يعني مراقبا لله جل وعلا في عمله. قال: وأن يتحرى العدل، يجتهد القاضي قدر استطاعته في أن يصل إلى الحق، وإذا تحرى واجتهد فلا إثم عليه، أما إذا حكم بلا تحري وبلا اجتهاد فإنه تكون عليه التبعة. قال: ويجتهد في إقامته، يعني في إقامة العدل والحق وإيصال المظالم إلى أهلها وإيصال الحقوق إلى أهلها. قالوا: ويفعل ذلك وفق طاقته واستطاعته، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فيقول، يعني الإمام الأعظم: وليتك الحكم أو قلدتك، يعني هذه ألفاظ يعني قديما، وأي لفظ يدل على ذلك فإنه يكتفى به، فليس هناك ألفاظ يتعبد بها يعني صريحة في توليته للقضاء. قال: ونحوه، ويكاتبه في البعد، يعني له أن يكتب كتاب ولي الأمر أن عينت فلان قاضي، فإذا كتب ذلك وختم من ولي الأمر فإنه يكفي في تعيين القاضي، وهذا الذي عليه العمل يعني في العصور الإسلامية المتقدمة، كان يكتب الخليفة أو إمام المسلمين يعني بتولية القاضي ويختمه بختمه، ويعرف هذا، يعرف عند حكام وولاة الأقاليم. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة، إذا ولاه ولاية عامة فبماذا يحكم، ما هي الأمور أو الاختصاصات التي تندرج تحت تصرف القاضي إذا كان ولاية عامة؟ ما ذكره المؤلف هو ما كان في عصره رحمه الله، وهذا يختلف من زمن إلى آخر. فقال: الفصل بين الخصوم، هذا هو الأمر الأول من صلاحيات القاضي، الفصل بين الخصوم والأخذ الحق من بعضهم البعض، فيأخذ الحق لصاحبه ممن هو عليه. قال: وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، يعني في أموال القصر واليتامى والسفهاء ونحوهم، فغير الراشد هو الصغير أو المجنون أو السفيه، فينظر في أموالهم. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، فيحكم بالحجر على من يستحق الحجر سواء كان لحظ نفسه أو لحظ غيره. قال: والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، كذلك النظر في شؤون الأوقاف، فيتبع القاضي فينظر في مصلحة الأوقاف وصرف ريع هذه الأوقاف، وإن تعطلت يعني يحكم فيها. وتنفيذ الوصايا، كذلك القاضي يشرف على تنفيذ الوصايا، فإذا أوصى شخص بوصية ثم مات فإن القاضي ينفذ هذه الوصايا. وتزويج من لا ولي لها، كذلك من مهام القاضي تزويج من لا ولي لها أو وقع عليها عضل ومنعت من الزواج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا وقع شجار ونزاع بين الأولياء فالسلطان هو يكون الولي، فالقاضي يتولى نيابة عن ولي هذه المرأة يكون وليا لها. وإقامة الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا هم الذين يلون هذا، إقامة الحدود وتنفيذها. قال: وإمامة الجمعة والعيد كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قاضيا وكان هو الإمام ويتولى الإمامة إلا إذا رتب الأمر من ولي الأمر وكان هناك يعني إمام راتب مولى، فإنه على ما يراه ولي الأمر، فإن هذه من مصالح ولي الأمر. قال: والنظر في مصالح عمله، يعني مصالح البلد، في مصالح عمله يعني البلد الذي هو فيه، من يعني تصرف في الأموال الموقوفة والأموال المصادرة، ويعني فتح حفر الآبار وفتح الطرقات وتوسيعها ومنع الأذى وتنظيم المرافق ونحو ذلك. قال: بكف الأذى عن الطرقات، يعني تعدي الناس على الطرقات وأفنيتها، يعني الأمور الواسعة أمام البيت ونحوه، فهذه من اختصاص القاضي، جباية الزكاة والنظر في عمال الزكاة ونحوها، هذه كانت في زمانهم. أما الآن فعندنا تغير الأمر، صارت يعني المحاكم خصصت، صارت هناك محاكم يعني جزائية ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم عامة وتجارية ونحوها، فإن هذا كان في عرف المؤلف، لكن لكل يعني زمن عرفه، فهذا ما كان في عرفهم، وأما الآن يختلف الأمر. قال: ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم البلد، ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما، يعني يقول يجوز أن يولي ولي الأمر قاضيا في عموم العمل، يعني في سائر الأحكام، في قضايا الزواج، الأحوال الشخصية، قضايا الجنائية، قضايا التجارية، الأوقاف وغيرها، عموم العمل، كل عموم النظر، يعني عموم النظر في القضايا في عموم العمل في عموم البلدان، فيكون قاضي في جميع المسائل، جميع الأحكام في جميع البلدان. إذن يجوز أن يعلي أن يولي قاضيا في عموم النظر، أن ينظر سائر الأحكام في عموم العمل في سائر البلدان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعين قاضيا في خصوص العمل وفي خصوص النظر، يقول أنت قاضي للقضايا النكاح والطلاق ونحوها، قضايا الأسرية أنت قاضي فيها في بلد معين في حال، فيكون خصوص النظر في خصوص العمل، فلا ينظر إلا قضايا معينة في بلد معين. ويجوز أن يكون عموم النظر في خصوص العمل، أن يكون قضايا جميع القضايا جميع الأحكام في بلد معين في حائل فقط، تنظر جميع القضايا باختلاف أنواعها لكن في بلد خاص في حائل. ويجوز أن يكون أن يعينه على عموم النظر، عموم خصوص النظر في عموم العمل، يعني تقول تنظر إلى جميع قضايا الطلاق والأحوال الشخصية في حائل فقط، فخصوص النظر في عموم العمل، أو يقول في عموم العمل في جميع البلدان، فيتولى جميع قضايا النكاح في جميع البلاد، في جميع البلاد. إذن له أربع حالات: عموم النظر يعني سائر الأحكام في سائر البلدان، الثاني أن يتولى قضاء معين في سائر البلدان، الثالث أن يتولى قضاء معين في بلد معين، الرابع أن يتولى قضاء معين في سائر البلاد، فيقول أنت قاضي الأمور الجزائية في سائر البلاد. هذا يعني في زمانهم أيضا. قالوا: يشترط في القاضي 10 صفات، هذه شروط تعيين القاضي، كونه بالغا، فالصغير لا ولاية له على نفسه فضلا أن يكون واليا عن غيره، كذلك عاقلا، فالمجنون لا ولاية له على نفسه. قال: ذكرا، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال الأحناف: يجوز أن تتولى في الأمور المالية فقط، وأما ما سوى المال فلا يجوز أن تتولى، هذا مذهب الأحناف. وقال ابن حزم وابن جرير الطبري: يجوز أن تتولى في كل القضايا في جميع الأحكام. إذن جمهور أهل العلم، وهو المذهب الصحيح، أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء. قال: حرا، فالرقيق مشغول بخدمة سيده، فلا يصلح أن يكون قاضيا مسلما، فمن شروط القاضي العدالة، والكافر ليس بعدل، فيشترط أن يكون مسلما عدلا. فلا يجوز تونية الفاسق، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إلا إذا كان لا يوجد في بلد يعني قاض عدل، فينظر إلى أخفهم فسقا، ينظر إلى أن ترتكب أدنى المفسدتين. فإذا كان بلد لا يوجد فيها قاضي عدل، القضاة أو البلد كلها فيها فسق، ولم يجدوا إلا شخص عنده فسق، قال يعين أخفهم فسقا، قال عدلا سميعا بصيرا، لا بد أن يكون يسمع الكلام، فالأصم لا يمكنه أن يسمع كلام الخصوم بصيرا. قالوا الأعمى كذلك لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لكن قالوا إن كان له مساعد أو نحو ذلك فإنه يصح. فمن العلماء من قال هذه شروط كمال وليست بشروط صحة، متكلما حتى ينطق بالحكم، فلو كان أخرس فإنه يعني لا يعرفون بماذا يحكم، مجتهدا. وحكي الإجماع على ذلك أنه لا بد أن يكون مجتهدا، قال ولو في مذهبه. قالوا لقول الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. قالوا لا بد أن يكون مجتهدا. قال هنا ولو في مذهبه، لو كان له مذهب مثل مذهب الحنابلة والشافعية، قال يكون مجتهد في المذهب، يعرف ما هو الأرجح والأصح في المذهب، فيكون مجتهد ولو في المذهب. قال وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، هذا ما يسمى بالتحكيم، وهذا موجود وواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبا الحكم لما قال له سلم يعني لماذا سميت بهذا الاسم، فقال إنه يختصم إلي ناس من قومي فأحكم بينهم فينصرف الطرفان يعني وراضيان، فقال سلم: ما أحسن هذا. ثم قال: أنت أبو شريح، لما سأل عن أكبر أبنائه. فهذا دل على يحكم بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فإذا طلب اثنان من شخص أن يحكم بينهما فإنه له أن يحكم بينهما، يعني ولا يشترط فيه ما يشترط في القاضي، لا يشترط فيه الشروط العشر المتقدمة في القاضي، لكن إن كانت يعني عنده علم وعنده معرفة فإنه ينفذ حكمه، فيكون حكمه نافذا قطعيا. وأما التنفيذ فإنه يكون لولي الأمر، لا ينفذ، والتنفيذ يكون عند ولي الأمر. قال في المال والحدود واللعان وغيرها، في كل ما ينفذ في حكم القاضي العام ينفذ حكم المحكم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف، وحليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. حسنت. هذه آداب القاضي، الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها، يعني ما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره على القاضي. قال ينبغي عند الفقهاء، يعني يستحب، إذا قال الفقهاء ينبغي فإنهم يريدون بذلك الاستحباب. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، إذا كان يعني متساهل لين يعني طمع فيه الظالم، لينا من غير ضعف لئلا يهابه المحق. فإذا كان شخص صاحب حق وله مظلمة وكان هذا القاضي عنده قوة مفرطة فإنه يهابه صاحب الحق، فيكون قوي من غير عنف، لين من غير ضعف، حليما، يعني لا يكون عجل، ما يكون مستعجل، إذا أنات إن يصبر ويعطي القضية حقها من النظر والدراسة والتأمل وفطنة لئلا يخدعه الخصوم، فيعني يكون ذا فطنة كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع ولا يستطيع المخادع أن يخدعني. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، فيقضي على نحو ما يسمع. قال: وليكن في مجلس وليكن مجلسه في وسط البلد حتى يستوي الناس في الحضور والوصول إليه، فسيحا يعني واسعا حتى يكفي الخصوم، والمكان الضيق قد يعني يسبب ضجر عند القاضي ونحو ذلك. فإذا كان المكان فسيح واسع فإنه أدعى لحسن القضاء. قال: ويعدل بين الخصمين في لحظه، يعني في نظراته، ما يكون نظراته على طرف دون الآخر، بل يعدل بينهما في لحظه، يعني في نظراته ولفظه، ما يكون يعني يرد السلام على واحد ولا يرد على الآخر ولا يرحب بشخص دون الآخر، بل يعدل بينهما في النظرات وفي الكلمات. قال: ومجلسه، يعني يكون مجلسه مجلس الطرفين متوسط، كل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ما يكون أحدهما مرتفع والآخر في مكان على الأرض ونحو ذلك، بل يكونا على درجة واحدة، سواء كان الخصمين مسلمين أو أحدهما مسلم والآخر كافر. فلو كان أحدهما كافر فإنه يعني لا يعني يرفع المسلم بحيث يعني يكسر شوكة هذا الكافر ولا يصل إلى الحق ولا يدلي بحجته. قال: ودخولهما عليه كذلك، يعني في الدخول يدخلان جميعا إن أمكن هذا، أو يدخل الجاء الذي جاء مبكرا على الآخر. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، يعني إذا كان في المحل الذي هو فيه أكثر من يعني مذهب، أكثر من طائفة، يعني عنده مثلا شافعية وحنفية ومالكية وأحناف وحنابلة، ويختلفون الناس، فقال يشاورهم فيما أشكل عليه. وهذا يعني قد يكون لا يحتاج إلى أن يحضرون في المجلس، لأنه قد يكون في أسرار للناس وفي إشاعة لأمورهم الخاصة، فيمكن يستغني عن ذلك بسؤالهم بتأجيل الجلسة، فيؤجل الجلسة ثم يسأل ويستشير أهل الاختصاص وأهل الخبرة. قال: ويحرم القضاء عليه وهو غضبان كثيرا. قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، فإنه يكون مشوش الذهن، أما إذا كان الغضب يسير فإنه يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على الأنصاري وابن الزبير وهو في حال غضب، لما قال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن كان ابن عمتك قضيت له وحكمت له. فأنا مسلم غضب ومع ذلك حكم وهو في حال غضب، لكنه كان غضبا يسيرا. قال: أو حاق يحتاج إلى الخلاء، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فكل ما يشغل القاضي ويشوش فكره عن أن يتأمل القضية ويصل إلى الحق فإنه في معنى الغضب. قال: وإن خالف فأصاب الحق نفذ، لو قضى القاضي وهو غضبان لكنه أصاب الحق فإن حكمه ينفذ. قال: ويحرم قبول رشوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، يعني لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. قالوا: إلا في حالتين، الحالة الأولى أن تكون من شخص يهاديه قبل أن يتولى القضاء، وأن لا يكون هذا الشخص له قضية عنده، فإذا كان له قضية منظورة الآن فلا يحل له أن يقبل منه هدية. أما إذا كان ليس له قضية منظورة وكان من عادته أن جرى التهادي بينه وبين القاضي قبل أن يتولى القضاء فلا حرج أن يقبلها. وهل يبيع ويشتري القاضي؟ قالوا نعم لا حرج أن يبيع ويشتري، لكن لو وجد محاباة نزل له في السعر، أو أراد أن يعني يشتري سلعة نزلوا له في السعر، أو أراد أن يبيع سلعة فاشتروها بثمن عالي جدا، قال لا يقبل، لا يقبل المحاباة، فلا يقبل أن يرتفع السعر إذا كان هو البائع، ولا أن يخفض له في السعر إن كان المشتري. قال ويستحب له ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، إذا كان شهود في قضية كان هذه القضية يعني قائمة وإثباتها على الشهود، قال يحضر الشهود ثم يحكم أمامهم حتى إن كان أحدهم ظالم أو شهد زور يتراجع ويعلم أن الحق إنما ثبت بشهادته. فلو كان قضية قتل أو قطع ثابتة بشهود فيحضر الشهود ويحكم أمامهم حتى لعله إن كان أحدهم كاذب أو نحو ذلك أن يراجع نفسه. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه، لا يحكم القاضي لنفسه بإجماع العلماء، فإذا كان له قضية مطالبة ونحو ذلك فإنه يطالب عند قاضي آخر، لكن لا يحكم في قضية ودعوى لنفسه. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له، فلا يقضي لوالده ولا لولده ولا لزوجته ولا أخيه ولا صديقه ولا عدوه، فالذي بينه وبينه يعني أمر يمنع قبول الشهادة فإنه يمنع أن يحكم عليه. قال ومن ادعى على غير برزة لم تحضر، إذا كانت المرأة غير بارزة يعني لا تخرج إلى السوق ولا تخرج من البيت وإنما من ذوات الخدور يعني في بيتها لا تخرج من البيت، هذه غير البرزة. البرزة هي التي تخرج تبرز من البيت للسوق وللعمل ولقضاء حاجاتها، إذا كانت تبرز فإنه يدعيها لمجلس القضاء ويحكم عليها. لكن شخص ادعى على امرأة من ذوات الخدور ممن لا تخرج من البيت، قال لم تحضر إلى مجلس الحكم لا تحضر ولكن توكل، أمرت بالتوكيل فتوكل شخص يحضر عنها في مجلس الحكم. قال وإن لزمتها يمين، احتاج إلى أن تحلف هذه المرأة ذات الخدر التي في بيتها، قال أرسل من يحلفها، فيرسل لها القاضي أحد الكتاب عنده أو أحد الثقات فيأخذ منها اليمين وهي في بيتها. قال وكذا المريض اللي لا يلزم حضوره وإنما يرسل له القاضي وهو في بيته. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، وإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه، ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإن نكل قضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. أحسنت. يعني هنا طريق الحكم وصفته، يعني الطريقة التي يتوصل والكيفية التي يتوصل بها إلى فصل الخصومة بين المتنازعين، فهو يبين كيف يقضي القاضي في جلسة الحكم ويصور مجلس الحكم، يصور صورة القضاء. قال إذا حضر إليه الخصمان، حضر إلى القاضي، فإنه يجلسهما بين يديه، قال أيكما المدعي، يعني القاضي يسأل، لا يسأل فلان بعينه ولا يقول أيكما المدعي، أو يسكت القاضي، فمن سبق بالدعوى قدمه، يعني من يقول أيكما المدعي، فإن قال أحدهما أنا قال ما هي دعواك، أو أن القاضي يسكت، فمن سبق بالكلام فهو المدعي قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. لو قال المدعي أنا أطالب فلان 10,000 ريال، هذه دعوة، فينقل الكلام إلى المدعى عليه، ماذا تقول؟ فإن قال نعم أنا أقر أنه يطلبني 10,000، فيحكم عليه، يحكم عليه بأن فلان يطلب 10,000 ويثبت هذا ويلزمه بالسداد. قال وإن أنكر، قال ما هي دعوة؟ قال أدعي على فلان أن يطلب 10,000. فقال ماذا تقول في دعوة؟ قال أنكر، غير صحيح. رجع إلى المدعي فقال له إن كان لك بينة، عندك شهود، عندك بينة، فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها القاضي وحكم بها. قال عندي بينة، عندي شهود أن يطلب 10,000. قال جب البينة، فأحضر الشهود وشهدوا وسمعها القاضي وشهدوا أن فلان المدعي يطلب المدعى عليه 10,000، حكم بها القاضي. قال ولا يحكم بعلمه. لو كان القاضي يعلم، كان معهم مجلس وحضر ويعرف أن فلان سلف فلان، ما يحكم بعلمه لأنه يكون متهم، فلا يأمن التهمة على نفسه، فلا يجوز أن يقضي بعلمه. ولو شاهد شخصا يسرق فإنه لا يحكم عليه، يقول أنا حكمت عليك بأنك سارق فيقضي بعلمه. قالوا ليس له أن يقضي بعلمه. وقالوا القاضي لا يقضي بعلمه إلا في أحوال، منها ما يكون في مجلس الحكم، يعني هم في جلسة الحكم يترافعون ثم أقر شخص إقرار عند القاضي، فالقاضي يحكم بعلمه بإقراره هذا خارج الجلسة. قال مثلا هذا يطلبا وفلان يطلبا آخر، أو قال أنه شرب الخمر أو نحو ذلك، فأقر في مجلس الحكم، قالوا للقاضي أن يحكم في هذه الحال بعلمه. أيضا قالوا في الأمور المستفيضة المشتهرة، كل البلد يعرفون أن فلان مثلا هو بن فلان، أو أن هذه الأرض لهذه العائلة، فأمر مستفيض مشتهر لا يجهله أحد، جميع الناس، قالوا للقاضي أن يحكم بعلمه في هذه الحال. أيضا قالوا للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم أن الشهود مجروحين، فأتى المدعي بشهود بينة والقاضي يعرف أن عليهم سوابق ويعرف أنهم كذبة وأنهم غير صالحين، فقالوا هنا يقضي بعلمه برد شهادة الشهود، يقول أحضر شهود غير هؤلاء، هؤلاء أنا أعرفهم أنهم يعني عليهم سوابق أو أنهم سبقا كذبوا في قضية ونحو ذلك. إذن القاضي له أن يحكم بعلمه في هذه الثلاث أحوال فقط، وما سوى ذلك فلا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، ادعى قال أنا أطلب فلان 10,000، قال هات بينتك، قال ما عندي بينة، سأل المدعى عليه أنكر قال لا ما يطلب شيء، فحينئذ يقول القاضي للمدعي أن لك اليمين، يحلف لك المدعى عليه أنه لك اليمين عليه فقط، فيحلف أنه يعني لم يأخذ منك 10,000، وبذلك تنتهي القضية. فإن أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، يعني قال أطلبه 10,000 ريال، فيقول يحلف لك أن يحلف لك هذا المدعى عليه أنك لا تطلبه 10,000 ريال بنفس دعوة على صفة دعوة، فلقال حالة أو مؤجلة أو نحو ذلك، فيحلف على نفس الدعوة. قال فإن سأل إحلافه، قال أطلب منه أن يحلف، أحلفه القاضي، أحلف المدعى عليه، قال احلف، وخلى سبيله. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه ويخلي سبيله. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. لو حلف المدعى عليه قبل يطلبه القاضي وقبل يطلب المدعي، قالوا هذه اليمين لا قيمة لها، إنما تكون اليمين معتبرة بعد أن يطلب منه القاضي أن يحلف. فلو قال في أول الجلسة والله ما أطلب شيء وما حان وقت اليمين، قالوا اليمين الأولى هذه لا يعتد بها، إنما يعتد بعد طلب المدعي وطلب القاضي. قال وإنك لقضى عليه، قال القاضي للمدعى عليه احلف أن فلان ما يطلبك 10,000، فنكل قال ما لا أحلف، حينئذ القاضي يحكم عليه، فيحكم عليه بأنه يسدد هذا المبلغ، وأن هذا المبلغ ثابت عليه، فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، إما أن تحلف وإما أن أقضي عليك، ولا يحبسه ولا يعني يعزره أو يجلده ونحو ذلك. يقول إما أن تحلف وإما أن يثبت الحق عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، إذا لم يحلف قضى عليه القاضي. وإن حلف المنكر، إن المدعى عليه حلف ثم المدعي أحضر بينه من الغد، قال جوا الشهود كانوا مسافرين وجاءوا، أو نسيت أن فلان يشهد معي، فأخذت شهادتهم وحكم بالبينة ولا ينظر إلى يمين المدعى عليه، فلا تكون يمينه قطعية منهية للقضية، وإنما إذا أحضر المدعي بينة ولو بعد حلفه فإنها هذه اليمين لا تكون مزيلة للحق، بل الحق يبقى بالبينة. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما تصح به الدعوى والبينة. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه. وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. أحسنت. من هذا الفصل في بيان ما تصح به الدعوى وما يعتبر في البينة، قال: لا تصح الدعوى إلا محررة، يعني موضحة مبينة. لا يصح أن يقول أدعي عليه بشيء، أو أنا أدعي على فلان بمال، لا بد أن يحدد ويحرر ويوضح ما يدعي به. قال: معلومة المدعى به، إذا كان مال يحدد 10,000 7,000 ونحو ذلك. إلا ما نصححه مجهولا، ما يصحح في المذهب مجهول، قال تصح الدعوى به غير محررة كالوصية. فلو واحد قال أوصي لفلان بشيء من مالي أو بجزء من مالي، قالوا صحت الوصية، فكذلك تصح الدعوى في الوصية وإن كانت مجهولة. قال: وعبد من عبيده مهرا ونحوه، قالوا هذه يصححون الفقهاء، فتصح أن تكون غير محررة. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، ادعى أن فلان زوجة له، نقول: ما هي شروط النكاح التي اشترطتها هذه المرأة أو اشترطها الولي؟ هل يوجد شروط أو لا؟ فلا بد أن يبين شروطها. كذلك البيع، ما هي الشروط التي بين البائع والمشتري؟ قال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. لو امرأة قالت: فلان زوجي، أدعي عليه أنه زوجي، فإن كانت هذه الدعوة تريد منه نفقة ماضية أو تريد منه مهر ما أعطاها المهر، سمعت دعواها. أما إذا قالت: أولي هذا زوجي هكذا فقط، قيل لها: تريدين نفقة؟ قالت: لا. تريدين مهر؟ لا. ماذا تريدين؟ أريد أن أثبت الزواج، قال: لا تسمع دعواها. أما إذا كان دعواها لطلب نفقة يعني قصر فيها أو مهر لم يدفعه، فإنها تسمع دعواها. قال: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، فالنكاح حق للزوج فلا تسمع منها. قال: وإن ادعى الإرث ذكر سببه، قال: أنا أرث من فلان، ما هو سبب الإرث؟ هل هو النكاح؟ هل هو النسب؟ هل هو الولاء؟ ما هي سبب صلة القرابة بينه وبين المتوفى؟ قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. قال البينة الشهود لابد أن يكون عدول في الظاهر وفي الباطن، يعني عندهم تقوى وخوف من الله عز وجل، وفي الظاهر ليس عندهم كبيرة أو إصرار على صغيرة، لابد أن يكونوا عدولا. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه تكفي العدالة الظاهرة، وكذلك إذا كان الحق لا يثبت إلا بشهادة فاسق فإنه يقبل، تقبل شهادته. وهذا الذي لا يسع الناس سواه منذ عصور كثيرة متقدمة، يعني يندر أن يكون لا يوجد شهود إلا يعني عدول في الظاهر وفي الباطن، يعني تقع مبايعات ويقع أشياء بين الناس وحقوق، فإذا قلنا لابد من العدالة الظاهرة والباطنة فإنها يؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق. قال ومن جهلت عدالته سئل عنه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتاه رجل سأل من يشهد، فقال أنا أشهد يا أمير المؤمنين، فقال إني لا أعرفك ولا يضرك ولا يضرك ألا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه هل أنت جاره الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار فتعلم صدقه وكذبه؟ قال لا. قال فهل سافرت معه تعرف أخلاقه؟ قال لا. قال فأنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. فهذا ما يتعلق بتزكية الشهود، كذلك الشهود لابد أن يكونوا يعني عدول. قال ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، يعني القاضي له أن يعمل بعلمه كما تقدم في الشهود، فإن عرف أن هذا الشاهد ثقة فإنه يعمل بعلمه، كذلك إن علم أنه غير ثقة وأنه غير عدل فله أن يعمل بعلمه. قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه، يعني قال الخصم أن الشهود كذبة أو أنهم فساق، قيل له أحضر البينة أثبت هذا، أثبت أن هذا الشهود أنهم فساق أو أنهم كذبة، ويمهل ثلاثة أيام، يمهل ثلاثة أيام لإثبات دعواه. قال وللمدعي ملازمته خلال هذه الثلاثة أيام حتى لا يهرب، له أن يلازمه يكون معه يعني عند بيته وهكذا حارس له حتى لا يهرب. قال فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، إن لم يأتي عجز عن البينة خلال المدة ثلاثة أيام أن الشهود فساق فإنه يحكم عليه. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم، فيطلب من المدعي تزكية مزكين يزكون هؤلاء الشهود. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يعني لابد في المزكين أن يكونوا اثنين. قال ولا يقبل في الترجمة، في ترجمة الكلام والتزكية والجرح والتعريف والرسالة من قاضي إلى قاضي إلا قول عدلين، لابد أن يكون يعني عدلين حتى يقبل، تقبل ترجمة المترجم وتزكية المزكي والجرح والتعريف ورسالة القاضي إلى القاضي. قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، يعني إذا كان الشخص غائب عن البلد مسافة قصر أكثر من 80 كيلو وإدعى عليه شخص، قالوا للقاضي أن يحكم عليه. هذا هو المذهب، ومذهب الجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا يحكم على القاضي، لا يحكم على الغائب إلا إذا لم يتمكن أو تأخر لم يتمكن من حضوره، ولا يعني خشية أن يضيع الحق إن لم يحضر، وكان للمدعي بينة. فالقول الثاني أنه لا يحكم، لا يعني لا يحكم على الغائب. قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، فإذا ثبت عليه الحق فإنه للقاضي أن يحكم ببينة المدعي. قال وإن ادعى على حاضر بالبلد، يعني غير مسافر غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، إن كان المدعى عليه في البلد حاضر قالوا لا تسمع الدعوة ولا تسمع البينة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. حسنت، يعني كتاب القاضي إلى القاضي يعني حكمه وما يقبل وما لا يقبل منه. قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى عن بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى عماله وإلى ولاته، وكذا الخلفاء الراشدين من بعده كانوا يكتبون ويعتد بكتابهم. قال: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، يعني قال القاضي له أن يكتب إلى قاض آخر في بلد آخر، يكتب إليه إما أن ينفذ الحكم كان يكون المدعى عليه في بلد القاضي الآخر، فيكتب له كتاب يقول: ثبت علي وثبت عندي أن فلان حكمت عليه بحد القذف فنفذ الحكم، فيكتب إلى قاض آخر فالقاضي في بلد آخر ينفذ الحكم. والصورة الثانية أن يترافع إليه أشخاص فيكتب إلى قاض آخر أن يحكم بينهم، يقول: ترافع إليه فلان وفلان عندك في البلد، فسيأتيك المدعي وكتبت إليك أن تحكم بينهم. يعني إما أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي الآخر بطلب تنفيذ حكم حكم به هو ويلزم القاضي الآخر تنفيذه، يعني ما ينقض الحكم ولا ينظر القضية من جديد وإنما ينفذ الحكم مباشرة، أو أن يرسل إليه خطاب يكتب له كتاب يطلب منه أن يقضي بين الخصمين. أما إثبات الشهادة وإثبات الشهود وسماع دعواهم فهذه ليست حكم، هذه مجرد إثبات، يعني مثلا عندك شهود في البلد الفلاني خذ شهادتهم، هذا ليس حكم وإنما هذا إثبات. قال: لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. قالوا: لأن الحدود تدرى بالشبهات وهذه شبهة، فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر في إقامة الحدود. قال: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، إذا طلب منه تنفيذ حكم قل هذه أحد صور الكتاب من قاضي إلى قاضي ينفذ الحكم فإنه يلزمه ذلك. قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني قال لا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر، يقول احكم في هذه المسألة وقد حكم بها، قالوا لا يقبل هذا إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. قال: ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين، يجوز أن يكون كتاب القاضي إلى قاضي معين، إلى قاضي بلد الفلاني احكم بكذا أو نفذ الحكم الفلاني، أو إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. قال: ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، فيشهد عليه عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به من الحكم فيشهدهما عليه، وهذا كتابي إلى فلان فاشهد به فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى القاضي فلان بن فلان، ثم يدفعه إليهما. إذن لابد أن يكتبه القاضي من محل ولايته وأن يصل إلى المكتوب إليه أيضا في محل ولايته، وأن يكون في حقوق الآدميين لا يكون في الحدود. نعم، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. أحسنت. باب القسمة مأخوذة من قسمت الشيء أي جعلته أقساما، وهو تمييز بعض الأنصبة عن بعض، فتمييز نصيب شخص عن نصيب الشخص الآخر. والدليل عليها قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، وانعقد الإجماع على القسمة. قال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر إلا برضا الطرفين. فإذا كان القسمة فيها ضرر، والضرر في المذهب هو نقصان القيمة، يعني مثلا الأرض مساحته 200 متر، أحدهما له 30 متر والآخر له 170، فلو قسمنا فيه ضرر تنقص قيمة الأرض أو ينقص نصيب أحدهما، قالوا هذه فيها ضرر. فإذا كان فيها ضرر فلا يجوز القسمة إلا برضا، لأنه بيع، والبيع لا يحل إلا برضا. قال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، يعني مقابل، إلا برضا الشركاء، لأنها بيع. قال: كالدور الصغار، دار صغيرة مساحة 10 أمتار، أحدهما له 2 متر والآخر 8 أمتار، يعني الآن في ضرر ينقص قيمته، قال: لا تصح إلا برضا الطرفين. قال: والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، فيشترط فيها ما يشترط في البيع من التراضي. قال: ولا يجبر من امتنع من قسمتها، لا يجبر، لكن ما هو الحل فيها؟ 2 يملكون أرض، كل واحد يعني يتضرر بقسمة هذه الأرض، الحل أن تباع على طرف ثالث، يعني يعلم مزاد وتباع على طرف ثالث ثم يعطون القيمة، لكن إذا في ضرر عليهم فإنه لا تقسم إلا برضاهما، فإن لم يرضيا بالقسمة فإنها تباع، يعلن عنها وتباع ويعطى كل واحد قيمة نصيبه من هذه الأرض. قال: ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر، إذا كانت الأرض كبيرة 2000 متر، فهنا لا ضرر، هذا يأخذ 1000 وهذا يأخذ 1000، كلاهما على شارع عام، فإنه تقسم بينهما إجبارا. قال: ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد، يعني تمر 100 صاع يقسم هذا 50 صاع وهذا 50 صاع وهذا 50 كيلو وهذا 50 كيلو. قال: كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، هذه قسمة التراضي. قال: وهذه القسمة إفراز لا بيع، فلا يشترط فيها التراضي، لو كان يأبى نقول: هذا لولي الأمر وللحاكم أن يقسم بينكما. قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم من غير قاضي، يقول لك الجزء هذا ولي هذا الجزء، وبقاسم ينصبونه طرف ثالث، إن يذهبون إلى شخص يقول اقسم بيننا فإنها تصح، أو يسألون الحاكم نصبه يقول انصب لنا شخص يقسم هذه الأرض بيننا. قال: وأجرته على قدر الأملاك، لو كانت أرض مثلا أحدهما يملك 80% والآخر يملك 20، اللي يملك 80% يعطي هذا القاسم 80% من أجرته، واللي يملك 20% من الأرض يعطي هذا القاسم 20% من قيمته. قال: فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، فإذا تمت القرعة وتقاسموا فإن تكون لازمة، وكيف ما اقترعوا جاز بأي طريقة من طرق القرعة، سواء بالحصى أو بالأوراق أو بكتابة الأسماء، كيف ما اقترعوا صحة القرعة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. المدعي: من إذا سكت ترك، المدعى عليه: من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. الدعاوى جمع دعوى وهي طلب، ولهم فيها ما يدعون يعني يطلبون، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، فيقول ما في يد هذا الشخص هو لي. قال المدعي من إذا سكت ترك، يعني صاحب الدعوة المدعي هو الذي إذا ترك دعواه ترك، فيعني قال أنا خلاص هونت أو سكت لم يطالب فإنه يترك، لكن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، قال أنا أطالب فلان فسكت المطالب المدعي انتهت الدعوة، لكن إذا سكت الطرف الآخر لا تنتهي الدعوة لأنه مطالب برد الحق إلى صاحبه. قال ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف وهو الحر الرشيد البالغ العاقل، فلا بد أن يكون جائز التصرف، فالصغير والمجنون ونحوهم لا تقبل دعواهم ولا تقبل الدعوة عليهم. قال وإذا تداعي عينا، جاء شخص معه ناقة فكل واحد يدعي هذه الناقة له، قال تداعي عينا بيد أحدهما، هذه الناقة أحدهما يمسك بزمامها ومعه، قال فهي له مع يمينه، هذه الناقة هذه قرينة، لما كانت الناقة معه ويده عليها قرينة أنها له، فكل واحد يدعي بهذه الناقة فإنها تكون للمدة لمن كانت بيده مع يمينه فيحلف. قال إلا أن تكون له بينة، إذا كانت لمن الناقة بيده بينة فإنه يقيمها ولا يحلف، يقول عندي شهود وعندي بينة أن هذه الناقة لي فيقيمها ولا يحلف. قال وإن أقام كل واحد بينة أنها له، جاء يعني اثنين كلاهما ممسكين بالناقة، كل واحد ممسك بزمام بطرف، ثم كل واحد جاب شهود، كل واحد قال أنا عندي شهود، جاب الأول شاهدين أن الناقة له والآخر جاب شاهدين أن الناقة له، حينئذ عندنا يعني حجتان تعارضتا فتساقطتا. قال فيحكم قضي للخارج ببينته، قضي يعني للتي ليست بيده، التي ليست بيده الناقة، الشخص الذي يعني ليست معه الناقة قضي له بها، الخارج يعني ليست بيده العين. قال ولغت بينة الداخل، الذي معه العين لغت بينته، قالوا لأن هذا معه زيادة علم وهذا ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مبقي على الأصل، يعني القضية أو هذه الدعوة يعني اثنين أتيا يدعيان ناقة وأحدهما ممسك بها والآخر لا يمسك بها غير ممسك بها، وكل واحد منهما معه بينة شهود، فحينئذ قالوا الذي غير ممسك بالناقة تكون الناقة له يحكم له لأنه ناقل عن الأصل، فهذا معه شهود والناقة معه والآخر معه شهود وغير ممسك بالناقة، قالوا يحكم له، هذا المشهور في المذهب، والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والقضاء على خلاف ذلك، قالوا لا، الآن كون ممسك بالناقة ومعه بينة والآخر غير ممسك ومعه بينة فهذا كان معه بينتين، كون العين بيده وكون معه شهود، فالقول الثاني خلاف ما هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور أن الحكم يكون للداخل ولا تكون للخارج. أما إذا كانوا جميعا ممسكين بالناقة فحينئذ إما أن يحكم لهما جميعا، يحكم للطرفين إذا أمكن ذلك، يقول كلاكما معكما بينة وكلاكما ممسك في هذه الناقة فهي لكما جميعا يقتسمانها، أو يقرع بينهما، إذا لم يمكن ذلك فإنه يجعل قرعة ومن خرجت له القرعة فإنه يملكها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا.